بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في باب عوامل الجزم. ذكرنا الناظم رحمه الله تعالى قسم الأدوات جازمة للمضارع قسمين: ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين اثنين، وذكر ما يجزم فعلا واحدا قوله بلا ولا من طالب ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما، ثم ذكر ما يجزم فعلين اثنين وهي 11 أداة. نقول أداة ولا نقول أسماء أو حروف، لا نعين هذا أو ذاك، إنما نقول أداة لأن الأداة عام من الحرف أو الاسم، فيشمل ما إذا كان جازم حرفا وما إذا كان الجازم اسما، وبينا ما يتعلق بهذه الأدوات الأحد عشر أو الإحدى عشر. فعلين يقتضين شرط قدم يتلو الجزاء وجوابا نسمة، بين لنا أن هذه الأدوات التي تلزم فعلين تحتاج إلى شرط وجوابه، شرط الأول الذي قدم والثاني الجزاء الذي يتلوه ويسمى جوابا. ثم بين لنا أن هذين الفعلين قد يكونا ماضيين يعني لفظا لا معنى، أو مضارعين أو متخالفين يعني الأول ماضي والثاني مضارع أو بالعكس، فهذه 4 أحوال وكلها واردة، وإن كان الأخير مختلف فيه وهو ما إذا كان الأول مضارعا والثاني ماضيا، والجمهور على المنع وخصوه بالضرورة، والصواب الجواز للحديث الذي ذكرناه. فأما الماضي الواقع شرطا أو جزاء، حينئذ إذا جاء فعل الشرط ماضيا أو جاء جوابا، حينئذ كيف نقول هذه جوازم ومع ذلك لا يظهر الأثر في الفعل الماضي؟ لأن الجزم إعراب، الجزم إعراب، حينئذ كان الجزم إعراب كيف يكون أثره في الفعل الماضي؟ نقول الجزم قد يكون لفظا وقد يكون محلا، وإذا كان كذلك فالفعلان فعل الشرط وجواب الشرط إما أن يكونا أحدهما أو هما ماضيين، وإما أن يكونا مضارعين أو أحدهما مضارع. إذا كان مضارع لا إشكال، واضح أن الإعراب يكون ظاهرا، وإذا كان ماضيا حينئذ يكون في محل جزم، في محل جزم، والإعراب إنما يكون للفعل نفسه لا للجملة. إذا قلت إن قام زيد قمت، قام إن حرف شرط، قام فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، تعربه قبل أن تعرف فاعله، قبل أن تعرف الفاعل تقول فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، ولا تقول قام فعل ماضي والفاعل زيد والجملة في محل جزم، لا، إنما فعل شرط يكون فعلا. حينئذ إذا كان ماضيا يكون الإعراب مسلطا الذي هو الجزم على المحل لا على اللفظ. فأما الماضي الواقع شرطا أو جزاء فهو في موضع جزم لأنه مبني لا يظهر فيه إعراب، وأما الجزم المضارع فلا إشكال فيه شرطا كان أو جزاء، لأن الجزم من خواصه إعراب، والمضارع يلزم، هذا الباب معقود لبيان جوازم الفعل المضارع. إذن لو وقع شرط والجواب مضارعين أو أحدهما مضارع حينئذ يكون ملزوما ظاهرا. وأما الجزم المضارع فلا إشكال فيه شرطا كان أو جزاء في 4 الأنحاء الأقسام كلها، ويجوز رفع المضارع إذا كان جزاء، وإلى ذلك أشار بقوله وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وه، يعني إذا جاء في صورة ما إذا كان فعل الشرط ماضيا والثاني مضارعا، هذا القسم الثالث من الأنواع التي ذكرها ابن عقيل، أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا. الأصل في المضارع الثاني جواب الشرط أن يكون مجزوما، هذا الأصل فيه، ويجوز رفعه، يجوز رفعه فيما إذا كان الأول ماضيا، ولذلك قال وبعد ماض رفعك الجزاء، رفعك الجزاء بالقصر للضرورة حسن، حسن يعني مستحسن في نفسه، وليس بشاذ وليس بنادل وليس بخاص بالضرورة. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، رفعك هذا مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى من؟ إلى مفعوله أو فاعله؟ لماذا مفعوله؟ رفعك الجزاء، إذن الجزاء مفعول هو المرفوع، إذن رفعك نقول هذا مبتدا وهو مصدر مضاف إلى فاعله، والجزاء هذا مفعول به منصوب به بالمصدر، منصوب به بالمصدر. أين الخبر؟ حسن، وهو خبر مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره. نعم. وبعد ماض بعد منصوب على ظرفية متعلق بقوله حسن، حسن هذه صفة مشبهة يتعلق بها الظرف. إذا رفعك الجزاء حسن بعد ماض، بعد ماض، هل المراد ماض لفظا ومعنى أو المراد معنى الثاني أن المراد به بعد ماض ما يشمل الفعل المضارع المجزوم بلم، ما يشمل الفعل المضارع المجزوم بلم، وبعد ماض ومثله في ذلك المضارع المنفي بلم، تقول إن لم تقم أقوم، إن لم تقم أقم، هذا الأصل، لكن يجوز الرفع فتقول إن لم تقم أقوم، إن قام زيد أقوم، إن قام زيد أقوم، أقوم أقوم بالرفع على أنه فعل مضارع مرفوع والأصل فيه الجزم، إذن يجوز فيه الجزم وهو الأصل ويجوز فيه الرفع، بل الجزم هو المختار. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، حسن أشار به إلى أنه كثير، لأنه لو كان قليلا لما عبر به بحسن، بل عبر بنادر أو قل أو نزر كما سبق في الأبواب السابقة، فما قل يعبر عنه بالنزر أو القلة أو الشذوذ نحو ذلك، ولما قال حسن علمنا أنه كثير، أنه كثير. والأحسن منه الجزم لأنه الأصل، الأحسن منه الجزم لأنه الأصل، فقوله حسن لا يلزم أن الجزم أحسن، حينئذ يكون دائرا بين الحسن بين حسن وأحسن كما يقال صحيح وأصح، هنا دائر بين حسن وأحسن، فالأحسن هو الجزم لأنه أكثر وهو الأصل، وكذلك الرفع حسن لأنه كثير وليس بالقليل، يعني جائز مطلقا. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، رفعك الجزاء حسن، فتقول إن قام زيد يقوم عمرو، ويصح يقوم عمرو، يقوم عمرو، ورفعه عند سيبويه على تقدير تقديمه وكون الجواب محذوفا، وعليه يكون المرفوع مستأنفا دليل الجواب إلى نفسه فلا يجوز، حينئذ جزم معطوف عليه. إذا قيل مثل المثال ذكره ابن عقيل، قام زيد يقوم عمرو، يقوم عمرو، شعرام يقوم بالرفع عند سيبويه أنه رفعه على تقدير تقديمه، يعني ليس هو الجواب، ليس هو الجواب، أصل التركيب يقوم عمرو إن قام زيد، إذا رفع يقوم عمرو إن قام زيد، فأخر المتقدم فصار إن قام زيد يقوم عمرو، إذن يقوم ليس هو جواب الشرط، وإنما هو دليل الشرط، دليل الجواب، يعني كان متقدما فتأخر، وأصل التركيب يقوم عمرو إن قام زيد، يقوم عمرو إن قام زيد، حينئذ أخرته فبقي على رفعه، فهو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم وعمرو فاعله. أين الجواب؟ محذوف دل عليه هذا المتقدم الذي تأخر. إذا رفعه ليس لكونه معمولا للأداة، الأداة لا تعمل إلا الجزم، لا تعمل إلا الجزم، حينئذ لا يمكن أن تعمل الرفع في وقت واحد، تجزم الأول وترفع الثاني، هذا ليس من شأن الجوازم. ثم الرافع تقرر سابقا أنه هو التجرد، يعني لم يسبقه جازم ولا ناصب، وحينئذ نقول هنا لم يسبقه جازم، نعم لم يسبقه جازم، وهذا الذي تلفظنا به قام زيد يقوم عمرو، نقول هذا في رتبة التأخير، والأصل يقوم عمرو إن قام زيد، فتقدم يقوم عمرو والجواب حينئذ يكون محذوفا، يكون محذوفا. وإذا عطفت على يقوم عمرو هل يجوز الجزم على المحل؟ لا يجوز الجزم، لماذا؟ لأنه ليس بجواب، ليس بجواب، بل الجواب محذوف، وهذا دليل الجواب، فهو متقدم. إذن وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، لماذا نرفعه على مذهب سيبوي؟ أنه مرفوع بالتجرد عن الناصب الجازم، وأن رتبته التقديم، رتبته التقدير. وعليه إذا عطفت عليه لا يجوز فيه الجزم. وذهب الكوفيون إلى أنه على تقدير الفاء، وعليه يكون المرفوع نفس الجواب، يعني المرفوع هو الجواب، ويكون على إسقاط الفاء. إن قام زيد فيقوم عمرو، فيقوم عمرو، إذن يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم، وعمر فاعله، والجملة في محل جزم جواب الشرط، هي جواب الشرط في تكون في محل جزم. وإنما الذي حصل أن الفاء قد أسقطت حذفت، وهذا فيه نظر، فيه نظر. حينئذ يجوز جزم ما عطف عليه. وقيل أنه ليس على التقديم والتأخير ولا على حذف الفاء، بل لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا ضعفت عن العمل في الجواب، وهذا أضعف، وهذا أضعف. إذن ثلاثة مذاهب في رفع الفعل إذا وقع مضارعا بعد الماضي إذا كان فعل الشرط، في مثل هذا التركيب: إن قام زيد يقم عمرو، هذا الأصل بالجزم، حينئذ قام هذا فعل شرط ويقم جوابه، ولا إشكال أنه مرزوم بإن. لكن لو رفع وقد سمع رفعه حينئذ فيه ثلاثة مذاهب: مذهب سيبويه أنه متأخر عن تقديم، والأصل أنه يقوم عمرو إن قام زيد، حذف الجواب وتأخر هذا المتقدم فصار دليلا على الجواب. القول الثاني وهو مذهب الكوفيين أنه هو الجواب ولكن على إسقاط الفاء، والأصل إن قام زيد فيقوم عمرو، فالجملة في محل جزم جواب الشرط. وقيل لا تقديم ولا تأخير ردا لمذهب سيبوي ولا على إسقاط الفاء، بل لما رفع دل على أن إن إنما عملت في فعل الشرط ثم ضعفت عن عملها في الجواب فرفع عن الأصل. وهذا غريب، لأنه قد يقال إن قام زيد يقوم عمرو، لماذا لم تضعف هنا وضعفت في يقوم عمرو؟ هذا تعليل عليل، والراجح هو مذهب سيبويه. وبعد ماض رفعك الجزاء، جزاء ونقصره لي للضرورة، حسن. ورفعه بعد مضارع وهل، لو كان العكس كان الأول مضارع والثاني مضارع، حينئذ وهل يعني ضعيف، لا يضعف، وارد سماعه لكنه يضعف أن يرفع الثاني المضارع إذا كان فعل الشرط كذلك مضارع، وإنما استصيغ فيما إذا كان فعل الشرط ماضيا، أما إذا كان مضارعا فهو ضعيف. إذن فرق بين حسن ووهل. حسن في الأول لأنه مضارع بعد ماض ولا إشكال فيه، وأما إذا كان الأول مضارع والثاني مضارع فالأصل أن يجزما معا، لأنه هو أعلى الدرجات، قلنا أعلى الدرجات أن يكون فعل الشرط مضارعا لأنه الأصل، وكذلك أن يكون جواب الشرط. ورفعه أي رفع الجزاء، رفع مبتدأ من إضافة مصدر إلى مفعول، رفعك أنت جزاء، رفعه الضمير يعود على الجزاء. بعد مضارع، هذا متعلق بقوله وهل، وهل يعني ضعف، ورفعه مبتدأ وخبره وهن، وهنا يعني فعل ماضي، وهن فعل ماضي مبني على فتح المقدر، فتح مقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما هو الذي وهن؟ الرفع، أي الرفع، رفع الجزاء بعد المضارع وهنا هو أي الرفع. إذن ورفعه رفع الجزاء بعد مضارع، بعد مضارع ليس على إطلاقه، بل محله في غير المنفي بلم كما سبق، غير المنفي بلم. وهن أي ضعف، وظاهره أنه لا يختص بالضرورة، وظاهر كلام سيبويه أنه مختص بالضرورة، فإنه قال وقد جاء في الشعر، يعني الأخير هذا رفع بعد مضارع، ناظم قال وهن يعني ضعف، ضعيف، هل هو مختص بالضرورة في الشعر أم أنه يجوز في النثر مع ضعفه؟ ولذلك سبق إذا قيل ضعيف أو لغية حينئذ يجوز استعماله لكنه ليس بفصيح. فإذا قيل وهن هنا رفع المضارع بعد مضارع، وهنا يعني ضعف، هل معنى ذلك أنه مختص بالضرورة أم لا؟ ظاهر كلام الناظم هنا لا، ليس مختصا بالضرورة، وإنما أطلقه فدل على أنه ضعيف مطلقا، يعني يجوز استعماله في النثر لكن على وجه ضعيف. ومذهب سيبويه وظاهر كلامه أنه خاص بالشعر. ورفعه بعد مضارع وهل، أي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه، جاز لك وجهان، جزم الجزاء ورفعه، لكن الجزم على اعتبار والرفع على اعتبار. الجزم على اعتبار أنه جواب الشرط نفسه وأن العامل فيه أداة الجزم، ورفعه على أنه منفك عن أداة الشرط منفصل عنها، حينئذ جواب الشرط يكون محذوفا، وهذا متقدم عن تأخير. هذا ظاهر كلام سيبويه. جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن، كلاهما الرفع والجزاء حسن. وذهب بعض المتأخرين إلى أن الرفع أحسن من الجزم وصاب عكسه، قال في شرح الكافية: الجزم مختار والرفع جائز كثير، ولذلك عبر عنه بحسن، فلا يلزم أن يكون الجزم أحسن، لا يلزم أن يكون الجزم ليس بأحسن، بل الجزم أحسن وهو حسن، حينئذ يجوز وهو فصيح. لكن قال في شرح الكافية: المختار الجزم والرفع جائز كثير. قال هنا: فتقول إن قام زيد يقوم عمرو بالجزم على الأصل ولا إشكال فيها، ويقوم عمرو، إن قام زيد يقوم عمرو بالرفع، حينئذ نقول يقوم هذا فعل مضارع وعمرو مرفوع وعمرو هذا فاعله، والجملة متأخرة عن تقديم، وهي دليل الجواب، وجواب الشرط محذوف، جواب الشرط محذوف. ومنه قوله: وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حرم. أين الشرط وأين جوابه؟ وإن أتاه، أتى فعل ماضي، يقول لم يقل يقل، يقول هذا الأصل بالجزم، يقول ورفعه، حينئذ نقول جواب الشرط محذوف، دل عليه هذا المتأخر، دل عليه هذا المتأخر. وإن كان الشرط مضارعا وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء، ورفع الجزاء ضعيف، وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف، يعني لا يلزم أصلا أن يكون ضعيف أن يجب الجزم، وإنما قال وهن يعني ضعيف، فهو مستساغ، فهو مستساغ، كقوله: يا أقرع ابن حابس، يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع، إن يصرع، إن حرف شرط ويصرع هذا فعل الشرط وهو فعل مضارع، يصرع تصرع هذا جواب الشرط رفعه، إذن نقول هذا ضعيف، هذا وهن. لماذا؟ لأن الأصل أن يجزمه لأنه مضارع، إذا كان كذلك فالأصل فيه الجزم، فرفعه ضعيف، ليس كرفعه بعد الماضي، ليس كرفعه بعد الماضي. قالوا في الفرق بينهما: إنما حسن رفع الفعل بعد الماضي لعدم تأثير أداة الشرط في فعل الشرط، لم تؤثر ظاهرا، حينئذ لم يلزم الأول لفظا، فلما رفع الثاني لا إشكال، لا إشكال، لأن الأداة لم تؤثر لفظا، وضعف بعد المضارع لتأثير العامل في فعل الشرط، لأنها تقتضي فعلين، فإذا ظهر أثرها في الأول حينئذ ضعف ألا يظهر أثرها في الثاني وهو الفعل المضارع، فلذلك صار ضعيفا. واختلف في تخريج الرفع بعد المضارع، في الأول عرفنا أنه بعد الماضي أنه عن تقديم، تأخير عن تقديم، وأنه دليل الشرط وليس دليل الجواب، وليس هو نفس الجواب. طيب إذا رفع بعد المضارع ما وجهه؟ كيف نعربه؟ واختلف في تخريج الرفع بعد المضارع، فذهب المبرد إلى أنه على حذف الفاء مطلقا، أي سواء كان قبله ما يطلبه أو لا، أو كانت الأداة اسم شرط أو لا، مطلقا على حذف الفاء، كأنه قال: إن يصرع أخوك فلا فتصرع. وإذا كان كذلك حينئذ ما بعد الفاء يكون جملة ليس صالحا لجواب الشرط كما سيأتي، كل ما لا يصلح أن يكون جوابا للشرط حينئذ وجب اقتران الفاء به، وإذا كان كذلك صارت الجملة في محل الجزم، فهي منفصلة عن أن يؤثر أداة أو تؤثر أداة الجزم في الظاهر في اللفظ، فإذا فصلناه وقدرنا له الفاء سببية حينئذ نقول الجملة في محل جزم، ولذلك إذا أعرب في الظاهر لا إشكال إذا قدرنا الفاء. وفصل سيبويه بين أن يكون ما قبله أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه فالأولى أن يكون على التقديم والتأخير كالسابق، وبين أن لا يكون فالأولى أن يكون على حذف الفاء، وجوز العكس. وقيل إن كانت الأداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء، وإلا فعلى التقديم والتأخير. إذن إما أن يقال بالإضمار وإما أن يقال بالتقديم والتأخير، والإضمار كذلك أو الإضمار الفاء كذلك لا أشكال فيه في هذا المحل. إذن قاعدة العامة أنه يحسن إذا كان الفعل مضارع جوابا للشرط وكان الماضي فعل شرط يجوز لك وجهان في الفعل المضارع، الرفع والجزم وتخريجه كما ذكرناه. وإذا كان الفعل فعل شرط مضارعا حينئذ ضعف الرفع في الجواب إذا كان فعلا مضارعا، لما ذكرناه من أن تأثير أداة الجزم في الظاهر في الأول حينئذ لابد أن تؤثر في الثاني لفظا، ما دام أن الأول مضارع فهو محل لظهور الجزم كذلك يكون الثاني مثله. والذي حسن في الماضي ثم المضارع كون التأثير لم يظهر فيه في الأول وإن كان محليا ثم قال وقرن بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل لم ينجعل. سبق أن هذه الأدوات تقتضي فعلين، قلنا الأول تأصيلا وواقعا لا يكون إلا فعلا، الأول فعل الشرط شرط قدمة قلنا لا يكون إلا فعلا مضارعا أو ماضيا، لا يمكن أن يقع غير واحد من هذين الأمرين، والثاني تأصيلا لا بد أن يقع فاعلا، لكن في الواقع قد يقع لا بد أن يقع فعلا، وفي الواقع قد يقع غير فعل إما جملة اسمية أو غيرها. لذلك نقول يشترط في الشرط ستة أمور، شرط يشترط فيه ستة أمور. الأول أن يكون فعلا غير ماضي المعنى، أن يكون فعلا غير ماضي المعنى، فلا يجوز أن تكون جملة الشرط اسمية، لا يجوز أن تكون اسمية. وأما نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فإن أحد فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعده على الراجح، ولا يصح أن يكون الشرط ماضي المعنى نحو إن قام زيد أمس قمت، إذن لابد أن يكون مستقبلا. ولذلك قلنا ماضيين أو مضارعين تلفيهما أو مختلفين، ماضيين قلنا لفظا لا معنى، يعني لا يكون الفعل الذي يقع فعل شرط وهو فعل ماضي يكون في الصورة وفي المعنى ماضي، لا، وإنما يكون في المعنى المراد به الاستقبال، وأما في الصورة قام في صورته لفظ ماضي لكنه في المعنى مراد به الاستقبال. هل يصح أن يقع فعل الشرط المراد به فعل ماضي معنى؟ نقول لا، لا يصح، لابد أن يكون مستقبلا، سواء عبر عنه بالفعل فعل المضارع أو عبر عنه بالفعل الماضي. المقصود هنا نقول أن يكون فعلا غير ماضي المعنى سواء جاء بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع، ولا يجوز أن يقع بعد أداة الشرط اسم البتة، فإن ورد ما ظاهره أنه تلاه اسم حينئذ لابد من التأويل. وإن أحد قلنا أحد هذا ليس بمبتدأ لأن الجملة الاسمية لا تكون فعل شرط ولا تلي أدوة الشرط البتة على الصحيح، حينئذ نقدر لأحد فعل محذوف يفسره المذكور واجب الحذف. وإن أحد من المشركين استجارك، إن استجارك أحد من المشركين، ولا يصح أن يكون الشرط ماضي المعنى، ماضي المعنى إن قام زيد أمس قمت، لا يصح هذا. لماذا؟ إن قام زيد أمس قمت، هنا مرتب الجواب لم يقع وإنما يترتب على ماذا؟ على وقوع فعل الشرط. وإذا رتبنا على شيء قد وقع وانقضى حصل التناقض، إن قام زيد قمت يعني في المستقبل إن قام زيد، إن حصل منه قيام حصل مني قيام. وأما إن قام زيد أمس قمت هذا تعليق على شيء ليس موجودا لأن الماضي قد انتهى وانقطع. إذن لابد أن يكون الفعل الذي يكون فعلا للشرط ماضي في اللفظ لا في المعنى، وأما المضارع فهو شأنه واضح. هذا الأول، أن يكون فعلا غير ماضي المعنى. ثانيا، أن لا يكون فعل شرط طلبية. إن اضرب زيدا لا يصح هذا، لا يصح أن يكون الفعل فعل شرط طلبية، فلا يجوز إن قم ولا إن لا تقم، هذا غير جائز، على أن لا ناهية، وأما النافية فيصح. الثالث، أن لا يكون فعلا جامدا كعسى وليس. إن عسى زيد يقوم لا يصح، فلا يجوز عسى إن عسى زيد أن يقوم، ولا يجوز إن ليس زيد قائما. إذن الجامد لا يكون فعلا فعل شرط. الرابع، ألا تقترن بقد، جملة فعلية ألا تقترن بقد، لأنها تدل على تحقق وقوع ما بعدها، موجود متحقق، لذلك تفيد التوكيد. ووضع الشرط على أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع، فعل الشرط إنما جاء به ليدل على احتمال الوقوع وعدم الوقوع، وقد هذه تدل على ماذا؟ على التحقق، وهذا مناف للشرط. فلا يجوز إن قد قام زيد قمت، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن قد هنا عينت الوقوع ودلت على تحققه. الخامس، أن لا يكون منفيا بحرف نفي غير لم ولا. أما لم ولا فجائز، غير لم ولا، ألا يكون منفيا بحرف نفي غير لم ولا. فإن كان منفيا بما أو بلن أو بلما لم يجز، لم يجز أن يكون فعل شرط. فلا يجوز إن لما يقوم زيد قمت، هذا باطل. ولا يجوز إن لن يقوم زيد قمت، إن لن يقوم زيد ما يصح هذا. ولا إن ما قام زيد، على أن ما نافية، ويصح بلم نعم. فإن لم تفعلوا، هذا ذكرناه بالأمس، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. السادس، ألا يكون الفعل مقترنا بحرف تنفيس، يعني السين وسوف، فلا يجوز إن سيقوم زيد، إن سيقوم زيد، لأن إن هي تدل على ما دلت عليه السين، إن سيقوم زيد، ولا إن سوف يقوم زيد. هذه كلها نقول ست مواضع لا يصح أن يقع واحد منها موقع فعل الشرط، فلا بد أن يكون فعلا ماضيا صورة لا معنى، أو مضارعا صورة ومعنى، صورة ومعنى. وهذه المواضع والمواقع نفسها هي التي إن وقعت جوابا اقترنت جملة الجواب بالفاء. هذه الستة الأمور، اسمية طلبية وبجامد وبما وبلن وبالتنفيس، هذه ستة الأمور إذا وقعت جوابا للشرط يصح أن تقع، لكن لابد من اقترانها بالفاء، وهو الذي عناه بقوله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وهو واحد من هذه الأمور الستة. وقرن هذا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر بفاء جار مجرور متعلق بقول اقرن، اقرن بفاء قصره للضرورة. حتما يعني وجوبا، هذا نعت لمصدر محذوف تقديره قرنا حتما، واقرن بفاء حتما قرنا حتما أو محتوما إذا جعلناه حال، حتما يعني وجوبا. جوابا هذا مفعول، نقرن مفعول. لو جعل هذا الجواب شرطا لإن أو غيرها من الأدوات لم ينجعل، ومتى؟ إذا كان واحدا من هذه الأمور الستة التي منعنا أن تقع فعل الشرط، كلها الاسمية والطلبية والمقرون بلن وسين وسوف وقد، كلها يمتنع أن تقع فعل الشرط، ويجوز أن تقع جواب الشرط لكن بشرط اقترانها بالفاء. وقرن بفاء نقول اعلم أن الشرط لا يكون إلا فعلا مضارعا أو ماضيا، وأما الجواب فيكون مضارعا وماضيا كما تقدم، يكون غير ذلك فتلزمه الفاء وجوبا. وخصت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية، يعني ماذا الفاء دون غيرها؟ سيأتي أن إذا تخلفها في بعض المواضع. لما خصت الفاء بذلك؟ قالوا لما فيها من معنى السببية والتعقيم، يعني ما بعدها مسبب عما قبلها، وكذلك يقع عقبه، هذا الأصل فيه. والجزاء متسبب عن الشرط ومتعاقب عنه. وصرح في المغني بأن المحل لمجموع الفاء وما بعدها، يعني إذا أردنا أن نعرب حينئذ نقول الفاء فاء واقع في جواب الشرط، الفاء وما بعدها مدخولها في محل جزم جواب الشرط، الفاء وما بعدها في محل جزم جواب الشرط. وصرح في المغني لأن المحل لمجموع الفاء وما بعدها، محل ماذا؟ محل الجزم على أنه جواب الشرط. ويستثنى ما إذا صدر الجواب بهمزة الاستفهام، يعني لا تدخل مباشرة عليها. ويستثنى ما إذا صدر الجواب بهمزة الاستفهام سواء كانت جملة فعلية أو اسمية، فلا تدخل الفاء سابقة على الهمزة وإن دخلت مسبوقة بها، كما في قوله أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت، ها أفأنت، فهنا أين دخلت؟ أأنت أفأنت، ها فأأنت، هذا الأصل فأأنت، أن تدخل الفاء على الهمزة لأن هي الجملة المصدرة بالهمزة جملة اسمية، أأنت هذا الأصل فأأنت، لكن قلنا ماذا؟ ها أفأنت، هنا لا تدخل الفاء على الهمزة وإنما تزحلق لما بعدها لأن همزة الاستفهام لها الصدارة وهي تفارق غيرها. أفأنت تنقذ من في النار، إذن أفأنت دخلت الفاء هنا بعد الهمزة، والأصل أنها تدخل على الجملة الاسمية فأأنت، لكن هنا لا يستثنى من ذلك الذي هو تصدر الجملة التي تقع جوابا، استثنى همزة الاستفهام. وخصت الهمزة بعدم دخول الفاء عليها دون أخواتها كهل ومن لعراقتها وقوة صدارتها، فغير الهمزة يجوز دخول الفاء عليه لعدم عراقته. إذن إذا كانت الجملة الاسمية مصدرة بالهمزة لا تدخل الفاء على الهمزة وإنما تكون الهمزة داخلة على الفاء، وهذا وارد كثير في القرآن. وقرن بفاء، إذا المراد بالفاء هنا فاء السبب، وتعينت هنا للربط لا للتشريك، ليس المراد به العطف وإنما للربط، يعني خلصت للربط، فليس عندنا عاطف ومعطوف كما قاله البعض، هذا ليس بصحيح، بل الصواب إنما اختيرت الفاء لما فيها من معنى السببية والتعقيب وليس للتشريك. وقرن بفاء حتما، يعني قرن الفاء بما لا يصلح جوابا واجب، حينئذ لا يجوز إسقاطها لا في نثر ولا في شعر إلا في الضرورة، إلا في الضرورة. جوابا هذا مفعول أقرن. لو جعل ضميره هو المفعول الأول وهو عائد على الجواب، لو جعل هذا الجواب شرطا، هذا مفعول ثاني لجعل، لإن متعلق بقوله جعل أو غيرها من أدوات الشرط لم ينجعل. كم يتعدى إلى كم مفعول؟ اثنين، أين هما؟ أين الأول أين الثاني؟ لم ينجعل جوابا. جوابا هو المفعول، وينجعل هذه تتعدى لواحد لأنه مطاوع جعل، وسبق أن الفعل المطاوع أن المطاوع لما يتعدى لاثنين يتعدى لواحد، وهنا ينجعل متعد لواحد لأنه مطاوع لجعل، إذن ينجعل مطاوع جعل فيتعدى إلى واحد لأن المطاوع هو الذي جعل هنا بمعنى صيّر، يتعدى إلى اثنين، حينئذ مطاوعه يتعدى إلى واحد. مفعوله محذوف لم ينجعل جوابا. مفعول ينجعل محذوف أي لم ينجعل جوابا، فهم منه أنه إذا صح جعله شرطا لم تدخل الفاء، هذا واضح على الأصل. إذا صح جعله جوابا لم تدخل الفاء في الجواب إن يقم زيد قام عمر، وذلك إذا كان صالحا لأن ينجعل جوابا فيما إذا كان ماضيا متصرفا مجردا من قد وغيرها، أو مضارعا مجردا أو منفيا بلا أو لم، هذا الذي يصلح أن يكون جوابا دون فاء. دون فاء ما هو؟ أن يكون ماضيا متصرفا مجردا من قد وغيرها، أو مضارعا مجردا أو منفيا بلا أو لم. إن تخلف واحد من هذه الأمور حينئذ نقول هذا الجواب غير صالح لأن ينجعل جوابا لإن أو غيرها. فما لا يصلح كالجملة الإسمية أو الفعلية الطلبية أو فعلها غير متصرف أو مقرون بالسين أو سوف أو قد أو منفية بما أو إن أو لن، فإن هذا كله لا يصلح جعله شرطا. إسمية طلبية وبجامد وبما وبلن وبالتنفيس، فكل جواب يمتنع جعله شرطا فإن الفاء تجب فيه، فإن الفاء تجب فيه. مثال الإسمية قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك بخير، إن حرف شرط ويمسسك معي فعل الشرط أو فعل مضارع، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هو مبتدأ على كل شيء متعلق بقدير وقدير خبر. إذن جاء الجواب هنا جملة اسمية، لا يصح أن يقع جوابا للشرط، فتعين قرنه به بالفاء، فتقول الفاء واقعة في جواب الشرط، والجملة في محل جزم جواب الشرط. وعلى رأي ابن هشام الفاء وما دخلت عليه في محل جزم جواب الشرط. والطلبية كقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني فعل أمر، فوقع في جواب الشرط، فدل على ماذا؟ على أنه لا يصح أن يقع جملة الجواب طلبية. والتي فعلها جامد نحو إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، فعسى ربي فوقع في جواب الشرط، وهو إن ترني فعسى ربي. إذن عسى هذا جامد ولا يجوز أن يقع جوابا للشرط لأنه غير صالح، فتعين قرنه به بالفاء. أو مقرونا بقد، إن يسرق فقد سرق، إن يسرق فقد قد سرق، إذن سرق قد سرق هذا مصدر به بقد، فوجب قرنه به بالفاء. أو تنفيس نحو وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله، فسوف يغنيكم هنا صدرت بسوف فوجب قرنها بالفاء. أو لن وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، فلن يكفروا. أو ما فإن توليتم فما سألتكم من أجل، ما سألتكم فما، إذن دخلت الفاء هنا في جواب الشرط. إذن في هذه المواضع كلها لا يصلح الجواب أن يكون دون فاء، حينئذ تعين قرنه بالفاء. وقد تحذف في الضرورة كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات ها الله يشكرها، الجملة هنا اسمية فوجب قرنها بالفاء لكن سقطت هنا ضرورة. من يفعل الحسنات الله يشكرها، الله يشكر، الله مبتدأ ويشكرها الجملة خبر، والجملة في محل جزم ها جواب الشرط من يفعل الحسنات. وعن المبرد إجازة حذفها في الاختيار لكن المشهور الأول. إذن وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. قال الشارح أي إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، وذلك كالجملة الإسمية وكفعل الأمر وكالفعلية المنفية أو لن. فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد، وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد، لم يجب اقترانه بالفاء، لم يجب بل لا يجوز. يعني إذا كان على الأصل لا يجوز أن يقترن بالفاء، هذا الأصل، لنقول لا يجب. إذا نفي الوجوب قد يقال بأنه جائز، قل لا يجوز، إن يقم زيد قام عمرو، هل يصح فقام عمرو؟ ما يصح، إذن لا يجوز اقترانه بالفاء. إن جاءني زيد يجيء عمرو أو قام عمرو، لا يجوز اقترانه بالفاء. وتخلف الفاء إذا المفاجأة، كإن تجد إذن لنا مكافأة جائزة. من يعرب البيت؟ سهل. من يعرب البيت؟ من؟ نعم نعم. ما أسمع شيء ترى، ارفع صوتك. نعم. لا ما نقول قصد لفظه، هنا اسم الفاء أو الفاء فاء أي مفعول به. نعم قصد لفظه. نعم نعم حسن. سكون الحكاية، ليس حرف الحكاية. نعم مفاجأة. هل يتبرع غيره؟ مفاجأة. هيمن. هي إذا المفاجأة مضاف مضاف إليه، من إضافة الدال إلى المدلول، مثل التنوين والتمكين. إذا المفاجأة إذن مضاف ومضاف إليه. وتخلف الفاء إذا المفاجأة، تخلف هذا فعل مضارع والفاء مفعول به، وإذا قصد لفظ فهو فاعل. فاعل تخلف وهو مضاف للمفاجأة من إضافة الدال إلى المدلول. وتخلف أي تحل محلها، تحل محل الفاء. قد لا يؤتى بالفاء، قلنا الفاء واجبة فيما إذا لم يصلح الجواب لأن يقع جوابا لإن أو غيرها، حينئذ إذا لم يؤت بالفاء يؤت بإذا المفاجأة، لكن ليس على إطلاقه مطلقا في كل ما سبق بل في موضع واحد. وتخلف أي تحل محلها، فيصدر بها الجواب الذي لا يصلح جعله شرطا كما يصدر بالفاء، لأن مثلها في عدم الابتداء بها، يعني إذا الفجائية أو المفاجأة مثل الفاء في عدم الابتداء بها، فوجودها يحصل ما يحصل بالفاء من بيان الارتباط. إذن الفائدة من إذا الفجائية هي عين الفائدة من فاء السببية، كما أن فاء السببية لا يبتدأ بها وإنما يؤتى بها من أجل الربط، كذلك إذا الفجائية لا يبتدأ بها، وسبق أنها حرف على الصحيح ولا تقع في أول الكلام. جئت فإذا زيد في الدار مثلا، خرجت فإذا الأسد حاضر، حينئذ نقول إذا المفاجأة أو الفجائية هذه لا تقع في أول الكلام لا يبتدأ بها. ما الفائدة منها؟ الربط. حينئذ جيء بها لتؤدي ما أدته فاء السببية. وتخلف الفاء إذا المفاجأة، إذا المفاجأة. إذن يجوز أن تغني إذا الفجائية عن الفاء، لكن ليس على إطلاقه بل بشروط. أولا أن تكون أداة الشرط هي إن أو إذا الشرطية، ليس مطلقا كل أداة، لا لابد أن تكون إن، وهذا أشار إليه الناظم قولك إن تجد. إن أتى بالمثال ليبين لنا الأحكام التي يجوز أن تقترن بإذا الفجائية. أولا أن تكون أداة الشرط هي إن أو إذا الشرطية غير الجازمة، إذا الشرطية غير الجازمة التي قلنا بعضهم يرى أنها تجزم في الشعر خاصة إذا تصيبك خصاصة، وذلك لأن إن أم باب أدوات الجازمة، وإذا أم أدوات الشرط غير الجازمة. عندنا بابان، أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة. إن أم باب أدوات الشرط الجازمة، وإذا أم باب أدوات الشرط غير الجازمة، لذلك استثنية من كل واحد رئيس زعيم، إن الشرطية وإذا غير الشرطية. إذن أن تكون أداة الشرط هي إن أو إذا الشرطية غير الجازمة. الثاني أن تكون جملة الجواب اسمية موجبة، إذا ليست فعلية مصدرة بقد أو ما أو إلى خيره، وإنما تكون اسمية. هنا الناظم قال لنا مكافأة، لنا مكافأة، لنا خبر مقدم ومكافأة مبتدأ مؤخر. إذن أن تكون جملة الجواب اسمية موجبة، فإن كانت منفية لم تقترن بإذا، فلا يجوز إن يقم زيد إذا ما عمر بقائم، لا يجوز ما عمر بقائم، لا يصح أن تدخل عليها إذا، وإنما تدخل عليها فالسابقة. الثالث أن تكون هذه الجملة الاسمية الموجبة غير طلبية، غير طلبية، فإن كانت طلبية اقترنت بالفاء فلا تقع حينئذ دعاء، كقوله ويل للمقصر في عبادته، ولا استفهامية نحو من ينصرك، من ينصرك، فلا يجوز اقترانها بإذا، وإنما تقترن بالفاء على الأصل. إذن يشترط أن لا تكون طلبية، من ينصرك، ويل للمقصر في عبادته، هذا دعاء، هذا دعاء. الرابع ألا تقترن هذه الجملة الاسمية الموجبة غير الطلبية بإن المؤكدة، إن نواسخ، ألا تقترن بإن، فلا يجوز إن كنت تقطع رحمك إذا إن محمدا يصل رحمه، يعني لا يصح إن، كمثال إن تجد إذن إن لنا مكافأة، لا يصح أن تكون مصدرة بإن. إذن هذه الأمثلة أو هذه الشروط الأربعة كل ما أخذ من كلام الناظم بقوله كإن تجد إذن لنا مكافأة، إن عين أداة الشرط، ثم هي اسمية مثبتة موجبة غير منفية، كذلك ليست بطلبية ولم تتصدرها إن المؤكدة، حينئذ جاز أن تلي الفاء إذا الفجائية، يعني أن تحل محلها، أن تخلفها، فلنا مكافأة يصح أو لا؟ يقال إن تجد فلنا مكافأة صح، لكن يجوز أن يحل محل الفاء إذا الفجائية بهذه الشروط التي ذكرناها. ومثال ما استكملت الشروط قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إذا هم يقنطون، الشروط كلها متوفرة. وهل يجوز الجمع بين الفاء وإذا؟ نجمع بينهما، قال وتخلف، ظاهره لا، إنها لا، لأنها كالعوض ولا يجمع بين العوض والمعوض. وهل يجوز الجمع بين الفاء وإذا؟ فيه خلاف، والراجح جوازه، راجح جوازه لوروده في أفصح الكلام، فإذا هي شاخصة أبصار الذين، فإذا هي فوقع في جواب الشرط، وإذا هذه إذا الفجائية، هي شاخصة جملة في محل جزم جواب الشرط. قال الزمخشري إذا هذه الفجائية وقد تقع في المجازات سادة مسد الفاء، فإذا جاءت الفاء معها تعاونت على وصل الجزاء فيتأكد. الزمخشري البياني يجوز أن يجتمع الفاء مع إذا الفجائية، حينئذ تكون فيه زيادة تأكيد. وتخلف الفاء إذا وتخلف الفاء إذا المفاجأة، يعني في الربط، إذا المفاجأة في الربط، كإن تجد إذا لنا مكافأة، مكافأة المجازات، مصدر كافأت الرجل أي جازيته، أي جازيته. إذن هذا ما يتعلق بجواب الشرط وما ينوب عنه وما يتصل به من الفاء أو ما يخلفه. بقي مسألة تتعلق به أدوات الجزم وهي إعرابها، إعرابها بعد أن عرفنا فعل الشرط وما يكون وجواب الشرط وما يكون وما يخلفه، بقي أدوات الشرط، كيف نعرب من وما وحيثما ونحوها. نقول ما هو اسم منها سواء كان متفقا عليه أو على الراجح، إما أن يدل على ظرف، إما أن يدل على ظرف، قلنا هذه الأسماء ظرفية وغير ظرفية كما سبق، إن دل على ظرف نحو أين ومتى وأين وحيثما حينئذ فهي في محل نصب على الظرفية، كل الذي سبق معنا الظرفي تقول في محل نصب على الظرفية والعامل فيه فعل الشرط، انتهينا منها. كلما جاءت أين وأينما وحيثما حينئذ تقول منصوب على الظرفية، منصوب على على الظرفية، فهي في محل نصب على الظرفية وتعلقه فعل الشرط، يعني العامل فيه فعل الشرط. وإما أن يدل على حدث إن لم يدل على ظرف، إما أن يدل على حدث على حدث، وذلك يتصور في أداتين أي وما. أي وما، أما أي لأن أي بحسب ما تضاف إليه كما سبق، وهي تضاف إلى المصدر، أي ضرب ضربت أضرب، وتضاف إلى ظرف الزمان، وتضاف إلى ظرف المكان. حينئذ إذا أضيفت فتفسر بحسب ما أضيفت إليه، إذا أضيفت إلى ظرف الزمان الحقتها بظرف الزمان، وإذا أضيفت إلى ظرف المكان الحقتها بظرف المكان، إذن لا إشكال فيه، فإذا خلت من القسم الأول ما ينصب على الظرفية والعامل فيه فعل الشرط. وإن أضيفت إلى الحدث، وهذا الذي يعنينا، نحو أي ضرب تضرب أضرب، وكذلك ما موضوعة لما لا يعقل، هذا الأصل موضوعة لشيء لا يعقل، ولا يعقل هذا يصدق على ما هو حدث وغيره. إذن مما لا يعقل ما هو حدث، ما هو حدث. إذن يتصور أن يدل على الحدث بشيئين، أي إذا أضيفت إلى الحدث لا إلى الظرف، وما إذا استعملت فيما لا يعقل مرادا به الحدث. حينئذ تعربهما إذا أريد بهما الحدث مفعول مطلق، مفعول مطلق. وقد يكون ما لا يعقل حدثا، وهي حينئذ مفعول مطلق في الموضعين، ولذلك أعرب ما ننسخ من آية أي نسخ ننسخ، أي نسخ، فما ننسخ ما من أوجه الإعراب فيها أنها مفعول مطلق. لماذا؟ لأن ما شرطية وهنا صدقت على الحدث، والذي يصدق على الحدث كما سبق أنه يعرب مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا. فإن لم يدل على ظرف ولا حدث، إذن التقسيم إما ندل على ظرف أو لا، إن دل على ظرف فهو في محل نصب على الظرفية مكانية أو الزمانية، إن لم يدل على ظرف فإما أن يدل على حدث أو لا، إن دل على حدث وذلك متصور في أي وما على التفصيل السابق فهو مفعول مطلق، إن لم يدل على ظرف ولا حدث ولا حدث، حينئذ لا ننظر إلى المعنى وإنما ننظر إلى الفعل الذي بعده، فإما أن يكون الذي بعدها فعلا لازما أو متعديا، إما أن يكون الذي بعدها فعلا لازما أو متعديا، فإن كان فعلا لازما أعرفت اسم الشرط مبتدأ، أعرفت اسم الشرط مبتدأ، والجملة الشرطية التي بعده جواب الشرط والجواب في محل رفع خبر على الخلاف الذي ذكرناه سابقا، قيل جواب الشرط وقيل فعل الشرط وقيل لا خبر له وقيل الجملتان معا، أربعة أقوال. إذا عرفنا اسم الشرط مبتدا أين خبره؟ الصحيح أن الجملتين في محل رفع خبر، من يقم أقم معه، من يقم أقم معه، نقول من هنا اسم شرط، إيش نعربها؟ أولا ليست بظرف، ليست من التي عددناها لا ظرفية، وليست تدل على حدث، إذن ننظر باعتبار الفعل الذي بعدها وهو فعل لازم، إذا كان ما بعدها فعلا لازم حينئذ عرفناها مبتدا، فقلنا من يقم من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، لأن الذي بعدها يقم هذا فعل لازم، فعل لازم، من يقم أقم معه، جملة يقم أقم معها في محل رفع خبر المبتدا، واضح؟ فإن كان لازما نحو من يقم أقم معه فالاسم حينئذ في محل رفع مبتدا والجملتان في محل رفع خبر، وإن كان بعدها فعلا متعديا فإما أن يستوفي مفعوله أو لا، إما أن ينصب مفعوله أو لا، فإما أن يستوفي مفعوله أو لا، فإن لم يستوفي مفعوله نحو من تضرب أضرب، من تضرب أضرب، تضرب هذا متعدي كذلك، أين مفعوله؟ قبل من، تريد تصل إلى إعراب من، لا مفعولا، لم ينصب مفعولا، إذن تضرب لم ينصب مفعولا في الظاهر، لا تقدر له، فتجعل من هي المفعول. من تضرب تقول من اسم شرط وقع بعدها فعل متعد لم يستوفي مفعوله، يعني لم ينصف الظاهر مفعوله، مباشرة تجعل من في محل نصب مفعول تضرب. فإن لم يستوفي مفعوله نحو من تضرب أضرب، فالاسم حينئذ في محل نصب مفعول به لفعل الشرط، لفعل الشرط. وإن استوفى مفعوله نصب مفعوله نحو من يضربه أو من تضربه أضربه. من تضربه اسم سابق تأخر عنه فعل تسلط على ضمير يعود على ذلك الاسم السابق، لو أسقط لنصبه، صار من باب الاشتغال، صار من باب الاشتغال. فيجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. فيجوز إعرابه مبتدا والجملة بعده في محل رفع خبر، ويجوز إعرابه مفعولا لفعل محذوف يفسره المذكور فالجملة بعده لا محل لها مفسرة. إذن على هذا الترتيب تعربه: إن كان ظرفا حينئذ فهو منصوب على الظرفية، وإن لم يكن ظرفا حينئذ إما ندل على حدث أو لا، إن دل على حدث فهو مفعول مطلق، إن لم يكن ظرفا ولا دلا على الحدث حينئذ تنظر إلى الفعل. أولا نظرت إلى المعنى، هل هذا ظرف أو لا، هل دال حدث أم لا، إن لم يكن هذا ولا ذاك تنظر إلى الفعل، فعل الشرط لازم أو متعدي، إن كان لازما أعرفته مبتدا، إن كان متعديا نظرت فيه هل نصب مفعولا أو لا، إن لم ينصب جعلت اسم شرط مفعولا به، إن نصبه فهو من باب الاشتغال. يعني يجوز أن يكون مبتدا ويجوز أن يكون مفعولا لفعل محذوف. ثم قال: والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قم. هام معنى الإجمالي للبيت عبد الكريم، معنى الإجمالي والفعل من بعد الجزاء يعني يقع بعد الجزاء، إن يقترن بعاطف هو الفاء أو الواو على جهة الخصوص، قم حقيق بتثليث، يجوز فيه ثلاثة أوجه، يجوز فيه ثلاثة أوجه. يعني إذا جاءت أداة الجزم أداة الشرط ثم فعل الشرط ثم الجواب ثم عطفته جئت بفعل مضارع معطوف بالفاء أو الواو على جهة الخصوص، يجوز في هذا المعطوف ثلاثة أوجه: بتثليث قام فتح نصب والجزم والرفع. والفعل أي فعل؟ أي فعل ولا خاص؟ لماذا قلت مضارع؟ الفعل عام هذا. نعم أحسنت، لأنه قال بتثليث يعني بجزم ونصب، والجزم والنصب والرفع لا يوصف بها غير المضارع. نعم حسن. والفعل يعني المضارع حذف نعته وهو المضارع للعلم به، وعلم ذلك من الحكم عليه بالرفع والنصب والجزم. فعل مبتدا من بعد الجزاء قصره للضرورة، من بعد جار مجرور متعلق بقوله يقترن، إن يقترن من بعد الجزاء، من بعد الجزاء بالفاء متعلق بقوله يقترن قصره للضرورة، أو الواو مخصهما على جهة الخصوص يعني غيرهما لا يلتحق بهما عند الناظر، قام بتثليث أي حقيق بتثليث، قام هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا. إذن قوله من بعد الجزاء هذا فيه إشارة إلى أن أداة الشرط تأخذ جوابها أولا، يعني لا يقع الفعل وسطا متوسطا بين الشرط والجزاء، وإنما يكون بعد استيفاء الأداة للشرط والجزاء معا، للشرط والجزاء معا. بتثليث قم أي حقيق، حقيق إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرور بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزم والرفع والنصب. وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. ها يغفر يغفر يغفر فيغفر فيغفر على أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية فيغفر، لأن المغفرة متسببة عما سبق ففيها معنى السببية. فيغفر هذا واضح أنه معطوف على جواب فيغفر على الاستئناف، على الاستئناف. فالجزم بالعاطفي والرفع على الاستئناف والنصب بأن مضمرة وجوبا وهو قليل يعني الرفع. قال في شرح الشذور: جزمه قوي ونصبه ضعيف ورفعه جائز. جزمه قوي لأنه الأصل، لأنه الأصل جزمه قوي ونصبه ضعيف ورفعه جائز، ورفعه جائز. قرأ عاصم في الآية السابقة ابن عامر بالرفع وبقيه بالجزم وابن عباس بالنصب، فدل على أنها كلها مستعملة، وإن كان قراءة ابن عباس شاذة لكن في مثل هذه المواضع يحتج بها. وإنما جاز النصب بعد الجزاء لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه، فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام، لأنه إذا قيل فيغفر معلوم أن ما وقع بعد الفاء فاء السببية لابد أن يكون واقعا في جواب طلب أو نفي، وهنا في الظاهر لم يقع، وإن تبدو فكيف نصيبه كذلك إذا قيل فيغفر. ولذلك قال هنا ابن هشام ونصبه ضعيف، نصبه ضعيف لماذا؟ لأن شرط النصب بعد فاء السببية أن يقع في جواب طلب أو نفي محضين، وهنا في الظاهر لم يقع. إذا قلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، أين جواب الطلب؟ في الظاهر لا، لكن تأولوا له، قالوا إنما جاز النصب بعد الجزاء لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه، مضمونه لم يتحقق وقوعه، فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام، نزلوه منزلة الاستفهام والاستفهام طلبي، الاستفهام طلب، إذا نزلوه منزلة الاستفهام من أجل أن صح النصب، ولذلك قال ابن هشام إنه ضعيف. أما إذا اقترن الفعل بعد الجزاء بثم فإنه يمتنع النصب ويجوز الجزم والرفع على قوله، يعني بعضهم ألحق بالفاء والواو ثم، لكن إذا جوز فحينئذ يجوز وجهان ويمتنع الثالث، يجوز الرفع على الاستئناف والجزم على العطف ويمتنع النصب. لماذا؟ لعدم وجود ما يقتضي، لأن أن مضمرة إنما تكون بعد الفاء ولا تضمر بعد بعد ثم، تنصب بماذا؟ تقول أن مضمر بعد ثم، هذا لا وجه له، لا وجه له. إذن والفعل من بعد الجزاء قصره للضرورة، وفهم من قوله من بعد الجزاء كيفما كان فعلا كان أو جملة، خلافا لمن خصه بالمضارع بدليل قوله فهو خير لكم ويكفر عنكم. يعني إذا قيل بأنه من بعد الجزاء حينئذ إذا جزمنا، إذا جزمنا فيغفر، نقول يغفر هذا معطوف على ماذا؟ على يحاسب، إذا مجزوم على مجزوم. لكن لو كان جواب الشرط جملة اسمية حينئذ إذا جزمت هل يصح الجزم أم لا؟ نقول نعم يصح لماذا؟ لأن الاسمية في محل جزم، في محل جزم، حينئذ قد يكون المعطوف عليه مجزوما ظاهرا مثل يحاسبكم أو محلا بدليل فهو خير لكم ويكفر عنكم. يكفر هذا معطوف على محل فهو خير لكم، فهو خير لكم الجملة في محل جزم جواب الشرط. والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن، إذن خص الفاء أو الواو لأنه لم يسمع إلا فيهما، وألحق بعضهم ثم حينئذ يمتنع النصب. ثم قال وجزم لو نصب لفعل إثرا فا أو واون بالجملتين اكتنفا، وجزم لو نصب لفعل إثرا فا أو واون بالجملتين اكتنفا، يعني ما سبق فيما إذا كان المضارع بعد الجزاء، هنا وقع بينهما إذا عطف على فعل الشرط قبل استيفاء الجزاء يجوز فيه وجهان: النص الجزم أو النصب. صحيح؟ وجزم أو نصب لفعل إثر فاء أو واو، يعني بعد فاء، فاء العطف معطوف بالفاء أو بالواو، الحكم واحد في العاطف. البيت السابق خص الفاء أو الواو، كذلك العاطف بالفاء أو الواو، لكن لم يتأخر عن الجزاء وإنما توسط بين فعل الشرط والجزاء. ما حكمه؟ يجوز فيه وجهان: الجزم أو النصب، ويمتنع الرفع، لأن الرفع هناك للاستئناف، وهذا ممتنع أن يقع استئناف بين جزئي الجملة، لأن الشرط والجواب كالجملة الواحدة، يعني كلام واحد، حينئذ كيف يقع بينهما ما يكون حكمه الاستئناف. وجزم هذا مبتدا، أو نصب عطف عليه لفعل، هذا متعلق بواحد منهما بنصب ويضمر للثاني، جزم لفعل أو نصب لفعل، يعني مصدران تنازعا لفعل، جزم مبتدا أو نصب عطف عليه لفعل متعلق بقوله نصب وتضمر للأول، جزم لفعل. إثرفا هذا ظرف متعلق بمحذوف نعت لفعل، يعني الفعل وقع ماذا؟ كائن إثرفا، يعني بعد فاء قصره للضرورة، يعني معطوف بالفاء أو واو، إن بالجملتين اكتنفا، إن اكتنفا بالجملتين، إن اكتنفا بالجملتين، اكتنفا الألف هذه للإطلاق، واكتنف فعل ماضي مغير الصيغة أحسن من اكتنفا، اكتنفا بالبناء للمفعول قال الصبان على الصواب، يعني يخطئ أول، أي حوط بالجملتين، أي توسط بينهما، اكتنفا يعني حوط بالجملتين، أي توسط بينهما، توسط بينهما. إن توسط المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين جملة الشرط وجملة الجزاء فالوجه جزمه، الوجه المختار والمرجح جزمه، ويجوز النصب. قال في الشذور: الجزم قوي والنصب ضعيف، وفي شرح الكافية نحوه. ولا يجوز الرفع، لماذا؟ لأنه لا يصح الاستئناف قبل الجزاء، لا يصح الاستئناف قبل الجزاء. وأما الجزم فبالعطف على فعل الشرط وبالنصب بإضمار أن، بإضمار أن بعد الفاء أو الواو. إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء، مقرون بالفاء أو الواو، جاز نصبه وجزمه، نحو: إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك. انظر، إن يقم زيد، يقم هذا فعل الشرط، أكرمك هذا جواب الشرط، توسط بينهما ويخرج خالد، ويخرج خالد يجوز فيه الوجهان: يخرج بالعطف على يقم والمعطوف على المرزوم مرزوم، ويخرج بالنصب بإضمار أن بعد واو المعية، على أنه واو واو المعية، بجزم يخرج ونصبه. ومنه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من يتقي ويصبر، يصبر هذا معطوف على يتقي، وجاء بالجزم فدل على أنه هو الأشهر، هو الأشهر. وألحق الكوفيون ثم بالفاء والواو، ألحق الكوفيون ثم بالفاء والواو، فأجازوا النصب بعدها، واستدلوا بقراءة الحسن: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، ثم يدركه الموت بالنصب، ودل على أنه أجرى ثم مجرى الفاء والواو، فاء والواو. ومنه: ومن يقترن منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. ويخضع نؤوه، نؤوه هذا جواب الشرط، من يقترب، يقترب فعل الشرط، ويخضع هنا بالنصب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو. إذن حاصل البيتين أن المعطوف بالواو أو الفاء إما أن يتأخر بعد الجزاء وإما أن يتقدم ويتوسط بين الشرط والجزاء. إن تأخر فالمسموع في لسان العرب جواز ثلاثة الأوجه: الرفع عن الاستئناف، والجزم بالعطف على فعل جواب الشرط، والنصب بإضمار أن بعد الفاء سببية أو المعية. وإن توسط بينهما حينئذ ليس لك إلا وجهان، وهما الجزم والنصب، ويمتنع الرفع لأنه على الاستئناف، يعني قطع الجملة. مراد بالاستئناف قطع الجملة، فإذا قطعت الجملة بين جملتين متصلتين هذا بعيد. والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. والشرط يغني عن جواب قد علم، يعني إذا علم الجواب أغنى الشرط عنه. يجوز حذف الجواب إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل. والعكس قد يأتي قليلا إن المعنى فهم، إن المعنى فهم. والعكس وهو أن يغني الجواب عن الشرط. في الأول قال: والشرط يغني عن جواب قد علم، شرط يغني عن جواب قد علم، إذن يحذف الجواب ويدل عليه الشرط، هذا جائز. والعكس وهو إغناء الجواب عن الشرط، وهو أن يغني الجواب عن الشرط. وأشار بقد إلى أن حذف الشرط أقل من حذف الجواب كما نص عليه في شرح الكافية. والشرط مبتدأ ويغني جملة خبر، فعل فاعل جملة خبر عن جواب، هذا متعلق بقوله يغني. قد علم حرف تحقيق، والعكس هذا مبتدأ، وقد يأتي جملة خبر، وإن المعنى فهم. إن المعنى فهم إن حرف شرط، والمعنى إن المعنى فهم، إن فهم المعنى شراب المعنى نائب فاعل، نائب فاعل ابتداء نقول نائب فاعل لأنه اسم ولا يلي إن الشرطية، لا يكون بعدها إلا فعل. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.